بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 23 من شهر الله المحرم من عام 1438. كنا بدأنا بقول الله سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وانتهينا من الكلام على قول سبحانه وتعالى فويل، ونبتدئ الآن بالقول في تأويل قوله جل ثناؤه: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو جعفر: قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني بذلك جل ثناؤه الذين حرفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل، وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلاتهم مخالفا لما أنزله الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام، ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها ولا بما في التوراة، جهال بما في كتب الله، طلب عرض من الدنيا خسيس. فقال الله تعالى ذكره لهم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كما حدثنا وأسند عن أسباط عن السدي: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله عز وجل ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله ليشتروا به، قال ليبتاعوا به ثمنا، قال عرضا من عرض الدنيا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال: هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله يحرفونه. وأسند عن مجاهد مثله إلا أنه قال: ثم يحرفونه. وأسند عن قتادة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية وهم اليهود. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال: كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناس، فقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله. وأسند عن أبي العالية في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال: عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه، يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا. فقال الله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأسند عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما يحبون ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، فلذلك غضب الله جل ثناؤه عليهم فرفع بعض التوراة فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأسند عن عطاء بن يسار قال: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من شدة حره. فإن قال لنا قائل: فما وجه قوله للذين يكتبون الكتاب بأيديهم؟ وهل يكتبون بغير اليد حتى احتاج المخاطبون بهذه المخاطبة إلى أن يخبروا عن هؤلاء القوم الذين قص الله تعالى ذكره قصتهم أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم؟ قيل له: إن الكتاب من بني آدم وإن كان من بني آدم وإن كان منهم باليد، فإنه قد يضاف الكتاب إلى غير كاتبه وغير المتولي رسم خطه، فيقال: كتب فلان إلى فلان بكذا، وإن كان المتولي كتابته غير المضاف إليه الكتاب، غير المضاف إليه الكتاب. إذا كان الكاتب كتبه بأمر، وإن كان المتولي كتابته غير المضاف إليه الكتاب، إذا كان الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب، فأعلم ربنا جل ثناؤه بقوله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فأعلم ربنا جل ثناؤه بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم عباده المؤمنين، أن أحبار اليهود تلي كتابة الكذب والفرية على الله بأيديهم على علم منهم وعمد للكذب على الله، ثم تنحله إلى أنه من عند الله وفي كتاب الله جل وعز تكذبا على الله وافتراء عليه. فنفى الله بقوله يكتبون الكتاب بأيديهم أن يكون ولي كتابة ذلك بعض جهالهم بأمر علمائهم وأحبارهم، وذلك نظير قول القائل: باعني فلان عينه كذا واشترى فلان نفسه كذا. يراد بإدخال النفس والعين في ذلك نفي اللبس عن سامعه، أن يكون المتولي بيع ذلك أو شراءه غير الموصوف به بأمره، ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه، فكذلك قوله: فويل لهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هي تتمة قوله بالوعيد فويل. السؤال الذي يحسن ننتبه له هو هذا السياق، هل لا يزال في بني إسرائيل أو لا، أو بالأخص على اليهود أو لا؟ طبعا الجواب نعم، يعني أن الخطاب لا يزال في بني إسرائيل أو في اليهود، وهو أيضا يعني هذا الخطاب موجه لخاص من اليهود، وهم الذين باشروا كتابة شيء من الكتب ونسبوها كذبا لله سبحانه وتعالى، نسبوها كذبا لله سبحانه وتعالى. إذا فهمنا الآية على هذا الوجه، فكل ما قيل في الآية يعني من أقاويل فإنه يندرج تحت هذا المعنى العام، يعني يندرج تحت هذا المعنى العام. أولا هذه الأقاويل كما نلاحظ كلها أنها كلها في اليهود. فمثلا أول قول عن السدي قال: كان ناس من اليهود، ثم ذكر أنهم كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب، يعني أن هؤلاء اليهود كتبوا كتابا وباعوه من العرب أي إلى العرب ليشتروا به ثمنا قليلا، ولا على أنه من عند الله وهو ليس من عند الله. فإذا سيكون في ماذا؟ لا شك أنه سيكون فيه تحريف. كذلك الرواية الأخرى التي أوردها عن ابن عباس لما قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا إلى آخره، هذا الحديث سبق أو التعليق عليه له أثر ابن عباس، ولكن حينما ننظر إليه من جهة مصداق الآية عليه فإن الآية تنطبق عليه، الآية تنطبق عليه، بمعنى أن هؤلاء القوم الذين يحكي عنهم ابن عباس إن كانوا موجودين فهم قوم حصل منهم ما في هذه الآية، لكن إذا نظرنا إلى السياق في اليهود، وابن عباس في هذه الرواية لم يشر إلى أنهم اليهود، وإنما قال: قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله عز وجل ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال إلى آخره. هل ابن عباس يريد اليهود أو صنف من اليهود الله أعلم. لكن لو افترضنا جدلا أنه لم يرد هذا، فنقول الآن إن كلام ابن عباس يدخل في ماذا؟ في معنى الآية، لكن لازم يكون هو المراد الأولي بها، لأن السياق لا يزال في اليهود، والقوم الذين نتكلم عنهم ابن عباس ينطبق عليهم هذا المعنى، فإذا يكونون داخلين على سبيل المثال لقوم كتبوا كتابا بأيديهم وزعموا أنه من عند الله، زعموا أنه من عند الله، لكن السياق لا يزال كما قلنا أنه في اليهود، وفي خاص من اليهود إذا كتبوا كتابا أو حرفوا في كتاب الله وكتبوا بأيديهم تحريفا وزعموا أنه من عند الله. رواية عن مجاهد رواية عامة، قال هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله يحرفونه. ثم الرواية الأخرى عن قتادة جعلهم أيضا في اليهود، والرواية الأخرى عن قتادة بنفس المعنى، والرابعة عن أبي العالية أيضا أشار إشارة عامة خاصة بهم، لأنهم يعني حرفوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، ولهذا نص على ذلك، قال عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتاب من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه من مواضعه، وهذا وقع من اليهود وكذلك وقع من النصارى. ثم أورد الحديث الذي سبق إراده وعلقنا سابقا عليه، ونبهنا على أن إرادة الطبري له في هذا الموطن يعني بعد تمام الروايات قرينة على تضعيف الطبري له، معنى لأنه لو كان هذا الحديث صحيحا عنده لصدر به الآية أو لرجح به في حال الخلاف. الأثر الأخير عن عطاء هو في الحقيقة تابع للمقطع الأول اللي قوله فويل، يعني في قوله فويل، لأنه لم يرد في هذا المقطع أكثر من تفسير قول سبحانه وتعالى فويل، وحقه أن يلحق بسابقه من تفسير قول سبحانه وتعالى فويل. إذن ملخص الآن يعني ملخص هذه الآثار أن عندنا جمهور هؤلاء يرون أنها نزلت في يهود، ثم بعضهم حدد ما هو الشيء الذي وقع فيه ماذا التحريف أو الكتابة باليد، ورواية عن ابن عباس أنه جعلها في قوم ولم يشر لها قوم، وكما قلنا احتمال يكون أراد يهود واحتمال يكون أراد غيرهم، فإن كان أراد غيرهم فهم يصدق عليهم معنى الآية، وإن كانت الآية نازلة في سياق اليهود. إذا كان مراد بيكتبون الكتاب بأيديهم يعني مطلق الكتاب مثل ما ذكر عباس أنه كتاب كامل يكتبونه ويزعمونه من عند الله، فهذا محتمل، وإن كان المراد تحريف بعض الكتاب معناهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يحرفون من مواضع كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية، فهذا هو ما وقع من يهود. ولهذا نجد أن البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها أبو العالية صريحة جدا في كتب اليهود والنصارى، ولكن مع الزمن وخاصة بسبب الترجمة صاروا يحرفون اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو الأوصاف الخاصة به التي لا تنطبق إلا عليه. وسبحان الله إلى اليوم مع هذا التحريف الشديد إلى اليوم تجد أن البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، يعني مع وجود هذا التحريف. ولو كان أحد منكم يقرأ بالإنجليزية يقرأ يعني كتب الإسرائيلية بالإنجليزية سيجدها أكثر قربا ودلالة من الكتب التي كتبت بالعربية. فعلى سبيل المثال في المزمور 84 إن لم أكن واهما من مزامير داود المنسوب لداود عليه السلام، المزمور 84 يتكلم عن رحلة الحج، يتكلم عن رحلة الحج، وأنت تقرأ في هذا المزمور تجد أن بعض النصارى الذين ترجموا إلى العربية جاءوا عند كلامه عن مكة وعن الكعبة وعن المروة وغيره وحرفوا فيها، فكان داود يقول يسيرون يعني هؤلاء الحجاج في وادي بكة، مكتوبة بالإنجليزي بالبي الكابيتال، والبي الكابيتال معناه أنه موضع، معناه أن الذي كتب يدل على أنه عارف أن هذا إيش موضع، فلا يمكن أن يكون إيش وصفا. لكن إذا جئت الترجمات العربية تجد يسيرون في وادي البكاء، فالمسلمون قالوا لهم نعم هذا وادي البكاء، هو وادي بكة وهو وادي البكاء، لأن الناس المسلمون يأتون هنا ولا يبكون إلا في هذا الموطن، يعني ما يجتمع الناس من المسلمين وترتفع أصواتهم ويبكون إلا في هذا المكان، خاصة يوم عرفة ليس كذلك؟ فبعضهم حرفها إلى وادي الجفاف، فقيل لهم أيضا هو وادي الجفاف بواد غير ذي زرع. فتلاحظ مع كثرة هذه الترجمات التي تبعد النص عن الأصل إلا أن سبحان الله تبقى فيه إشارات ودلالات، لكن المقصود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا إذن الكاتب الذي كتب غير حرف، فهو يدخل في قوله سبحانه وتعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهو كأنه يقول أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يؤمن به هؤلاء، يعني هذا ما يؤمن به هؤلاء. فإذا يصدق على اليهود هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يعني يصدق عليهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأنه قد وقع منهم تحريف، وأيضا من باب الفائدة ننتبه إلى مسألتين ذكرتهما سابقا ونشير لهما سريعا. أول مسألة هو أن قول الله سبحانه وتعالى يكتبون الكتاب يراد به أولا التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل فيها اللي هي كتب الأنبياء مثل كما قلنا الزبور وغيرها. وكلما تحققنا أن كتاب من هذه الكتب أنزل على نبي فإننا سنجد فيه إشارات، ولكن سنجد في ماذا؟ التحريف. القضية الثانية أنه لا يوجد كما قلنا كتاب يقرأ بلغته التي نزل بها غير القرآن، لا يوجد كتاب يقرأ بلغته التي نزل بها غير القرآن. وبما أنه لا يوجد كتاب يقرأ بلغته التي نزل بها، إذن كل ما بين يدينا هو في الحقيقة ماذا؟ هو تفسير، هو ترجمة، وليس عين كلام الله سبحانه وتعالى. أما نحن هنا نقول قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه تردد قال الله تعالى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم يقع فيها أي لبس أو أي إشكال، أو نأتي واحد يقول لا هذه ناقصة هذه زائدة، ما فيه. من الدفة إلى الدفة تقرأ كما كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أننا لو افترضنا وتخيلنا أننا سنسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، بمعنى لو كان هناك أدوات للتسجيل وسجل الله صلى الله عليه وسلم لن يتغير ما نسمعه عما نقرأه، لن يتغير. فإذا هذه الميزة في القرآن حمته حماية كبيرة من ماذا؟ من تحريف اللفظ، لكنها لم تحميه من تحريف إيش؟ المعنى، لأن وقع تحريفات في المعنى كثيرة. أما كتب الأنبياء السابقين فلعدم وجودها بلغتها الأم أصابها تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، يعني أصابها تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فإذا جاء بعض من يزعم اليوم أن التوراة لم تحرف، فهذا يخالف الأمر المحسوس، لأن هذه التوراة التي تقول لم تحرف، يعني ما حرفت ألفاظها، تقول هذه في النهاية ترجمة، فإن شئت أما بيت وقع فيها إيش؟ وقع فيها تغير، وهذا التغير كان مظنة لماذا؟ لوقوع التحريف. وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة، والنت مليء بمواقع ناقشت اليهود والنصارى في كتبه. طبعا قول أبي العالية عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتابه من نعت محمد فحرفوه عن مواضعه، هذا مثال، ولا نحن نعلم أيضا أنهم حرفوا إيش آية الزنا أو لا، فإذا هم حرفوا آية الزنا موجودة عندهم لكنهم في التطبيق لا يطبقونها. فلما جاءوا بالتوراة يقرؤون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قال يده على آية الزنا كما نعلم، وقال له عبد الله السلام ارفع يدك وقرأ. إذا المقصود أن هؤلاء وقع عندهم يعني من التحريف الشيء الكثير. ثم جاء بعد ذلك يعني ما يسمى بالتلمود، هو شرح ل يعني كتبهم أو للتوراة بالذات، فهذا أضاف تحريفا إلى ماذا؟ إلى تحريف، وصار التلمود مظنة لماذا؟ لزيادة الانحراف عند اليهود. ولهذا التلمود لا يطلع عليه لمن؟ إلا علماؤهم، هذا هو الأصل فيه. وإن كان طبعا فيما بعد يعني نشر أحد يعني التلمودات، أو التلمود البابلي نشر في 20 جزءا وطبع بالعربية، طبعا ترجم وطبع، لكن فيه غير من يعني أنواع التلمود أو التلمود آخر يعني لم ينشر، لا أعرف أنه نشر بالعربية، وكان نشر منه أجزاء قليلة جدا، لكن هذا هو من عمل ما يمكن أن يقال عنه الشراح للتوراة، فهذا يقع فيه الشيء الكثير، وهم أيضا ينسبون أحكامه لله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، هنا الأثار يعني كانها أشارت إلى أمرين لكن لم تميز بينهما، بعضها قال يعني أشارت إلى أن التحريف وقع في التوراة نفسها، فهنا يعني كأنه الكتاب للعهد، وبعضها أشار أنه كتبوا كتابا يعني كتابا غير التوراة فلم تكون للجنس، فقال هو من عند الله، فهل نقول أنه وقع منهم هذا وهذا أم ماذا؟ احتمل، قلنا في الدرس السابق أنه احتمال يكون وقع منهم هذا وهذا، يعني وقع منهم كتاب كتبوه غير هذا الكتاب لما نتكلم عن الأميين، ويحتمل أن يكون إيش؟ أنه وقع تحريف في التوراة. أما الوقوع التحريف في التوراة فهذا واقع. هل يريد من قالوا أنه كتبوا كتابا التلمود؟ هذا محتمل وإلا من نصوا عليه. أين والله شوفوا أنا ما أدري، طبعا قد يكون عجزا مني، لكن نقاش بعض الذين يتكلمون يعني مناقشتهم أو قناعهم صعب، لأنه يأتي إلى أمور أشبه بالمسلمات أو الأشياء التي قد يعني تكلم فيها العلماء ويكادون يطبقون عليها، ثم يأتي وينكر. هذا لا أنا عني لا أعرف كيف تقنع مثل هذه العقليات، يعني لا أعرف كيف تقنع. أعرف أنه ابن عباس ورد عنه رواية ما ينكر هذا، لكن هذا ابن عباس ورد عنه أيضا رواية أخرى في تحريف اللفظ. ثم كما قلت لك لماذا أنا نصصت على أنه هناك ترجمة؟ هذه أصلا الترجمة هي مبدأ للتحريف والانحراف. أنا أقول له هات لي نص باللغة الأمة اللي تكلم به ذلك النبي وأكون معك، ما يوجد. يعني أنتم الآن تصوروا، قلت لكم سابقا تصوروا لو قلنا لواحد ترجم لنا تبت يدا بلاب وتب إلى الإنجليزية، وقلنا لآخر ترجم إلى الإنجليزية، يعني اثنين يترجمون تبت يدا بلاب وتب إلى الإنجليزية، يقينا لن يتفقا في الترجمة ولا لا؟ من جهة الألفاظ عددا ويعني لا كما ولا كيفا ولا لا؟ هذه واحدة. طيب هؤلاء الذين ترجمهم ترجع الآن، هل في واحد من المسلمين يقول أن من يقرأ المترجم الإنجليزي هذا قرأ قرآن؟ ما يمكن، هذا ترجمة. فإذا الحقيقة أن ما نقرأه اليوم هو ترجمات لهذه الكتب، فلماذا هو يغفل عن هذه الحيثية الكبيرة جدا جدا التي أصلا تهدم فكرة أنه لم يقع تحريف في اللفظ؟ هذه واحدة. شيء ثاني، إذا كان شاطرا يعني شاطرا فيما يقول، فالقرآن نص على أنه قد كتب اسم محمد صلى الله عليه وسلم في الأناجيل، يأتي لنا بهذا الاسم الصريح اللي وقف عيسى عليه الصلاة والسلام، وقف بين الحواريين وبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، يعني ما في مجال لإيش؟ ما في مجال للتوصيف وكذا، قال اسمه أحمد. يعني أنا لما كان يقول لك شوف بيزورني رجل اسمه جورج، خلاص يعني ما في مجال لإيش؟ لتغيير هذا الاسم. أين اسم أحمد الصريح في الأناجيل الموجودة بين يدينا إذا ما كانوا حرف هؤلاء وهؤلاء، أو كذلك في كتب بني إسرائيل إذا كان رسول الله أنه ذكر أنه كل نبي بشر به، كل نبي بشر به. الذين درسوا هذه الكتب وعرفوا اللغات القديمة وعرفوا هذه بدأوا يبرزون أين ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وكيف وقع التحريف، ومنهم عبد الأوحد ديفد يعني عبد داود، وهذا نصراني كلداني من العراق يعني بلغ رتبة في النصرانية ثم هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام، وكتب كتاب من أجمل الكتب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. بعد بكون عشان أكون دعاية لمكتبة، مكتبة يعني طبعته، المهم كتاب موجود يعني ليس بعيدا، حتى لو كتبه في في في النت موجود. المقصود هذا الكتاب، هذا الرجل لأنه كان نصرانيا وكان مطلعا على الكتابات القديمة وهداه الله سبحانه وتعالى، ذكر مواطن لذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتب بني إسرائيل وفي الأناجيل، ذكرها وبين كيف وقع التحريف فيها، حتى إنه هو أشار ومنه استفدت أن اليهود يعتمدون أو عمدوا في بعض المواطن إلى ألفاظ بحساب الجمل تساوي اسم محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث أنك لو نزعت هذا اللفظ ووضعت بدله محمد لانطبق الكلام وصار هو المقصود. وهذا من تعمية يهود لاسمه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه إلا الخاصة منهم، لا يعرفه إلا الخاصة منهم، فهذه أحد أساليب التحريف. فالقول بعدم التحريف طبعا هذا قول ضعيف جدا جدا، يعني قول من أضعف ما يكون أنه لم يقع تحريف في اللفظ. كيف لم يقع تحريف في اللفظ والموجود عندنا ليس هو عين الذي تكلم به النبي؟ لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. بمعنى إذن من أو من الأسباب التي دعت إلى التحريف هو عدم وجود الكتاب الأصل، وأن كل ما بين يدينا إنما هو إيش؟ ترجمات، يعني إنما هو ترجمات منذ القدم، يعني كل موجود عندنا ترجمات، ولم يبقى لهذه الأصول التي تتكلم بالأنبياء أي أصل. حتى الذي يدعي أنه يعرف السريانية أو يدعي أنه يعرف الآرامية أو يعني أنت تعرف ماذا من ماذا؟ يعني لغة ميتة مفرداتها قليلة، والذي كتب الله أعلم به يعني مظنون ليس يقينا، يعني ليس يقينا مثل لسان العرب. يعني إذا كنا احنا في لسان العرب نناقش أحيانا بعض المفردات هل تدل على كذا تدل على كذا، مع أن اللغة محفوظة وحفظت بحفظ القرآن، فما بالك باللغات ماتت وبادت، لغات ماتت وبادت، هذه القرائن فيها أضعف والبحث فيها أشق والدعوة فيها أكبر، يعني كل واحد يدعي الدعوة فيها بتكون أكبر. فإذا مثل هذه المسائل الحقيقة تجهشمها، ويعني يعني أن يعظم الإنسان نفسه في ما يدعي هو أنه وصل إليه، هذا الحقيقة مشكل. والذي يصل إلى هذا الحد ويعني يكون عنده شيء، وإن كان طبعا لكن بعضهم يكون عنده شيء من الغرور بما عنده، يظن أن ما وصل إليه هو قمة العلم. يعني كيف تجهل كل هؤلاء الخلق وهؤلاء العلماء والبحاثة وإلى آخره ولم يفهم إلا أنت؟ هذا صعب. يعني دائما نجتهد في أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر، أنه حينما يكون إما يكون عندنا دليل واضح يتفق عليه فئام من الناس، إذا عرض يعني العقلاء العلماء يعني يوافقونك عليه، أو أنك تدع مثل هذا القول. هذا اللي واقع اليوم مع الأسف. وكما قلت لك مثل هؤلاء الحديث معهم صعب، ويعني محاولة إقناعهم بأن عندك مشكلة علمية أصلا صعب. يعني على الأقل ما نقول أنت عندك مشكلة في الفهم، عندك مشكلة في كيف التعاطي مع هذه المسألة. يعني كونك تعلمت شوي عبري شوي كذا ما يعني أنك ما شاء الله مسكت قرني الشمس والقمر وأشرقت على العالمين، تستطيع أن تخطئ كل هؤلاء العالمين وترى أن يعني الـ يعني أن التوراة والإنجيل أو غيرها لم يحرف أو لم يقع فيه تحريف لفظي. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني جل ثناؤه بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي فالعذاب في الوادي السائل من صديد أهل النار في أسفل جهنم لهم، يعني للذين كتبوا الكتاب الذي وصفنا أمره من يهود بني إسرائيل محرفا، ثم قالوا هذا من عند الله ابتغاء عرض من الدنيا قليل مما يبتاعه منهم. وقوله مما كتبت أيديهم يقول من الذي كتبت أيديهم من ذلك، وويل لهم أيضا مما يكسبون، يعني مما يعملون من الخطايا ويجترحون من الآثام ويكسبون من الحرام بكتابهم الذي يكتبونه بأيديهم بخلاف ما أنزل الله، ثم يأكلون ثمنه وقد باعوه ممن باعوه منهم على أنه من كتاب الله، كما حدثني وأسند عن أبي العالية وويل لهم مما يكسبون يعني من الخطيئة، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس فويل لهم يقول فالعذاب عليهم، قال يقول من الذين كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفيلة وغيرهم. وأصل الكسب العمل، فكل عامل عملا بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراف فهو كاسب لما عمل، كما قال لبيد بن ربيعة لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمن طعامها. نعم، طبعا لا نحتاج فقط أن ننبه فقط على تكرار في قوله فويل للذين يكتبون، بدأ بها ثم قال فويل لهم مما كتبت وويل لهم، وتكرار الويل على أي محمل من المحامل التي وقع التفسير فيها هو لا شك أنه من باب التفضيع والتشنيع لهذا الفعل، يعني كأنه من المحرمات الكبيرة. لأنك تصور أنت الآن أن واحد يكتب كتاب أو يحرف كتاب من كتب الله ويقول هذا من عند الله، يقول هذا من عند الله فيزعم ذلك الزعم. طبعا لاحظوا أن قول الله سبحانه وتعالى فويل الذين يكتبوا الكتاب بأيديهم كما قلنا أن السياق في اليهود، لكن لا يعني أن هذا المعنى لا ينطبق على غيرهم، بل هو ينطبق على غيرهم. لماذا؟ لأن من فعل مثل فعلهم دخل في الوعيد الذي توعد فيه هؤلاء، ولهذا ما يقع من بعض الرافضة من نسبهم لشرع الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، أو بعض يعني الصوفية الذين يكتبون لأتباعهم شيئا يدعون أنه الدين، فهذا كله مما لم يذن به الله ويدخل في معنى هذه الآية، لأنهم يكتبون كتابا وينسبونها إيش لله سبحانه وتعالى، يعني ينسبونها لله سبحانه وتعالى ويدعونها من شرع الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا شك أنه يلحقهم من الإثم مثل ما يلحق اليهود، فيكون فيهم شبه باليهود في هذه الجهة. نعم شيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني بقوله جل ثناؤه وقالوا اليهود يقول وقالت اليهود لن تمسنا النار، يعني لن تلاقي أجسامنا النار ولن ندخلها إلا أياما معدودة، وإنما قيل معدودة وإن لم يكن مبينا عددها في التنزيل، لأن الله جل ثناؤه أخبر عنهم بذلك وهم عارفون عدد الأيام التي يوقتونها لمكثهم في النار، فلذلك ترك ذكر تسمية عدد الأيام وسماها معدودة لما وصفنا. ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ الأيام المعدودة التي عنتها اليهود القائلون ما أخبر الله عنهم من ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا هي 40 يوما لأمر عذبوا فيه ثم لا يصيبنا بعدها عذاب، وأسند عن قتادة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال ذلك أعداء الله اليهود قالوا لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل 40 ليلة فإذا تقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسم. وأسند عن قتادة في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا أياما معدودة ما أصبنا في العجل. وأسند عن أسباط السدي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال قالت اليهود إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها 40 ليلة حتى إذا أكلت النار خطايانا واستنقينا نادى مناد أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فلذلك أمرنا أن نختتن. قالوا فلا يدعون في النار منا أحدا إلا أخرجوه. وأسند عن أبي العالية قال قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبننا 40 ليلة ثم يخرجنا فأكذبهم الله جل ثناؤه. وأسند عن قتادة قال قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية قال ابن عباس ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم نابتا في أصل الجحيم. وكان ابن عباس يقول إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم. فزعم أعداء الله أنه إذا خلى العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم فقالوا إذا خلى العدد انقضى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعنون بذلك الأجل. فقال ابن عباس لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة وهي 40 سنة فلما أكلوا من شجرة الزقوم وملأوا منها البطون آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم خزان سقر زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة فقد خلى العدد وأنتم في الأبد فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فإنهم اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. وأسند عن عكرمة قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم فيها خالدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله جل ثناؤه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. وأسند عن عكرمة قال اجتمعت يهود يوما تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 40 يوما ثم يخلفنا أو يلحقنا فيها أناس. فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال النبي كذبتم بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا نلحقكم أو نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا. وأسند عن الضحاك في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال قالت اليهود لا نعذب في النار يوم القيامة إلا 40 يوما مقدار ما عبدنا العجل. وأسند عن ابن زيد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم طور سيناء من أهل النار الذين أنزلهم الله بالتوراة؟ قالوا إن ربهم غضب عليهم غضبة فنمكث في النار 40 ليلة ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. فنزل القرآن تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا إلى قوله هم فيها خالدون. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت يهود يقولون إنما هذه الدنيا 7000 سنة وإنما يعذب الناس يوم القيامة بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا من أيام الآخرة وإنما هي 7 أيام. فأنزل الله في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة وإنما يعذب الناس في النار بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال كانت تقول إنما الدنيا 7000 سنة فإنما نعذب مكان كل 1000 سنة يوما. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله إلا أنه قال كانت اليهود تقول إنما الدنيا وسائر الحديث مثله. وأسند عن ابن جريج قال مجاهد وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة من الدهر وسموا عدة سبعة آلاف سنة من كل 1000 سنة يوما يهود تقوله. نعم طبعا أيضا لاحظوا هذا الخلاف في عدد الأيام. طبعا هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الآن النص واضح أنهم جعلوا أنهم يعني حكموا على أنفسهم بالعذاب مع أنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله إيش وأحباؤه. فزعمهم هذا أنه لن تمسهم النار إلا أيام معدودة لا شك أن فيه نوع يعني فيه نوع من الـ يعني الـ الإذعان الإذعان بالذنب وأنه قد وقع منهم ذنب. لكن ما هو الذنب؟ جمهور الروايات كما تلاحظون تربط هذا الذنب بحادثة العجل. ومقدار ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه في حادثة العجل كم كان؟ 40. فهم جعلوا هذا المقدار هو مقدار العذاب في بعض الروايات، وبعض الروايات جعلوها 7 إلا رواية يعني انفردت رواية العوفيين عن ابن عباس وهي طبعا على أنها 40 سنة ولعل فيها إيش يعني يكون فيها يعني خطأ وإنما هي 40 يوما لأن الرواية التي بعدها وهي بنفس الرواية قال 40 ليلة 40 ليلة معناها نفس الرواية لم تتغير. يعني حدثني محمد ابن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن عباس نفس الرواية تماما فصلها الطبري ومن رجع لها 40 سنة ومن رجع لها 40 ليلة. في 40 سنة واضح لم يرد في الرواية الأخرى غير هذا أن فيها إشكال ولعلها 40 ليلة أو 40 يوما على نفس الرواية السابقة. إذن نحن عندنا الآن أيام معدودة، ما دامت أيام معدودة يعني في النهاية كم 40 يوم أو 7 أيام معدودة وتنتهي. فهم قصدوا أن هذا العذاب ينتهي، يعني قصدوا أن هذا العذاب ينتهي. نحن حينما نريد أن نفسر ننظر هذه التفاصيل ثم لا يلزم أن نقول رواية فلان ضعيفة رواية فلان كذا رواية فلان، وإنما كل الروايات تدور حول معنى واحد وأنهم سيعذبون عددا من الأيام إما 7 وإما 40 يعني إما 7 وإما 40 لأنه هذا أعلى ما بلغ من العدد. أما 40 سنة فيعني فيها إشكال وفيها نظر. طيب هذه واحدة. في شيء آخر رواية أوردها عن ابن عباس لما أورد أنه تفاصيل عذابهم يعني قد أيضا يقف عنده عند هذه التفاصيل ذكرها ابن عباس قد يقف أحدهم يقول كيف عرف ابن عباس هذه التفاصيل. نحن عندنا الآن في النظر لهذا الأمر طريقان، أو الأول الطريق الجملي والثاني الطريق التفصيلي. الطريق الجملي هو أن ننظر إلى هذه الرواية، هل خالفت المعنى أو الروايات التي جاءت مفسرة لهذا المعنى؟ سنجد أن الجواب لا. لماذا؟ لأن في النهاية تحكي أياما معدودة. بالنظر إلى التفاصيل، هذه أمور غيبية. إذا ثبتت عن الصحابي، ثبوتا يقطع بأنه لا يمكن معرفته إلا بوحي، فلنقول هذا لا شك أنه مما علمه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الغيبيات قد يقع، يعني قد يقع فيها شيء من الاجتهاد لكنها قليلة وتحتاج إلى تحرير. والآن في رسالة في جامعة الملك سعود حول هذه الفكرة، يعني الغيبيات التي يرويها الصحابة، يعني ما مدى حجيتها وكونها كما نقول القاعدة العامة التي عندنا أن الخبر الغيبي يكون إيش في حكم المرفوع، لكن هل يكون حجة؟ هل يكون مقبولا؟ ألا يلزم قرائن إلى آخره؟ هذه لعل الرسالة تكشف بالأمثلة هذا الموضوع. لكن المقصود، المقصود عندنا الآن أننا ونحن نفسر أو أقصد ننظر لهذه الروايات لا يكون نظرنا للإبطال، يعني إذا كان نظرنا للإبطال سنبدأ نفتت هذه الروايات رواية الرواية، وإنما يكون نظرنا مثل نظر الطبري للمعاني. فما دامت كل هذه الروايات تدور في فلك معاني الآيات، معنى الآية لم تخرج عنه، فليس هناك إشكال ولا غضاضة. فتكاثر هذه الروايات كما تلاحظون، طبري كما أورد من رواية كثير، ويمكن الترد على الواحد أكثر من طريق، ما يدل على أن كان طبري عنده عناية بالأثار، وكان يقول لك هذا هو المعنى أو هذه هي عدد الأيام الواردة، أن لا تخرج عن أن تكون كذا، لا تخرج عن أن تكون كذا. صحيح أن القرآن أبهم العدد، لكن الروايات فصلت وبينت إيش العدد، يعني بينت العدد. ولا شك أنه تبين العدد، يعني قد يقول قائل هل هناك فائدة في بيان العدد؟ هنا لا نقول، يعني ما دام السلف تكلموا عنها فلا يمكن أن يذكروا شيئا مما لا يكون فيه إيش فائدة. فإن خفيت أيضا علينا نحن الفائدة، فما نأتي نتهم عمل بن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وقتادة بأنه لا فائدة فيه، لأنه كون هؤلاء السلف يتتابعون على بيان عدد هذه الأيام، يعني كما تلاحظون في الروايات، فكيف نحن نقول بأن عملهم هذا يعني عمل غير صحيح، أو ننتقد هذا العمل في أنهم الله سبحانه وتعالى أبهم، فلماذا تبحث أنت؟ هم أعلم منا بهذا، ولو كان في هذا الأمر خطأ أو كان فيه غضاضة لكانوا أبعد الناس عنه. فإذا نحن حينما نريد أن نتعلم فإننا نرجع إليهم، وأيضا إذا أردنا أن نتقوى بمذهبهم نجد أن مذهبهم أن حكاية مثل هذه الأيام المعدودة ليس فيه إشكال، وكان الخلاف فيها سواء كانت 7 أيام أو كانت 40 يوما ليس فيه إشكال. وقد يكون بعض يهود قالوا 7 أيام وبعضهم قال إيش 40 يوما، فحكى كل واحد ما قاله هؤلاء القائلون. والمقصود أن الأمر واسع فلا نضيقه ونحجره ما دام السلف قد وسعوه علينا وما وجدنا عندهم أي غضاضة. هذه الروايات كما تلاحظون متعددة في بيان عدد الأيام، في بيان عدد الأيام. وستجدون من يقول وما الفائدة من ذلك؟ احنا نقول لا، ما دام السلف تتابعوا على هذا فإذا هذا منهج معتبر، ليس فيه إشكال أن نقول بقوا كذا أو بقوا كذا. يعني بعض المفسرين الآن يتحاشى أن يقول أن اليهود مثلا وقال أنت مثلا نار الأيام معدودة، أن يقول أيام معدودة يحتمل أن تكون 3 ويحتمل أن تكون إيش مثلا 40 بناء على الروايات. يقول وقد وصف الله بأنها أيام معدودة وكفى بما ذكر الله سبحانه من هذا الوصف كذا كذا كذا. هذا كلام صحيح ليس عليه غبار، لكن هل أنت تنتقد ما ورد عن هؤلاء؟ وما يدرك لو قلت أن قالوا 7 أيام وبعضهم قال 40 إيش يوما، لا يضير، لأن في النهاية أيام إيش معدودة. فإذا الروايات التي وردت لا تخالف منطوق الآية، بل أنها تحدد أو تدل بالفعل على أنها أيام معدودة تعد وتنتهي، وليست أياما كثيرة وطويلة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا المقطع. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ولما قالت اليهود ما قالت من قولها لن تمسنا النار إلا أياما معدودة على ما قد بينا من تأويل ذلك، قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمعشر اليهود اتخذتم عند الله عهدا بما تقولون من أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة فلن يخلف الله عهده، ويعني بقوله اتخذتم عند الله عهدا أخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقا، فالله لا ينقض ميثاقه ولا يبدل وعده وعقده، أم تقولون على الله الباطل جهلا وجرأة عليه. كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قل اتخذتم عند الله عهدا، أي موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون. وأسند عن قتادة قال: قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل، فقال الله اتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون، ألكم بهذا حجة وبرهان؟ فلن يخلف الله عهده، فهاتوا حجتكم وبرهانكم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما قالت اليهود ما قالت، قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل اتخذتم، يقول ادخرتم عند الله عهدا، يقول أقلتم لا إله إلا الله، لم تشركوا ولم تكفروا به، فإن كنتم قلتموها فارجوا بها، وإن كنتم لم تقولوها فلم تقولون على الله ما لا تعلمون، يقول لو كنتم قلتم لا إله إلا الله ولم تشركوا به شيئا ثم متم على ذلك لكان ذخرا عندي، ولم أخلف وعدي لكم أني أجازيكم بها. وأسند عن أسباط عن السدي قال: لما قالت اليهود ما قالت، قال الله عز وجل: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وقال في مكان آخر: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم أخبر الخبر فقال: بلى من كسب سيئة. وهذه الأقوال التي رويناها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحو معنى ما قلنا في تأويل قوله قل اتخذتم عند الله عهدا، لأن مما أعطى الله عباده من ميثاقه أن من آمن به وأطاع أمره نجاه من ناره يوم القيامة، ومن الإيمان به الإقرار بأن لا إله إلا الله، وكذلك من ميثاقه الذي واثقهم به أن من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من الله أن ينجيه منها، أن تكون له نجاة من النار أن ينجيه منها. أحسن الله عليكم. فكل ذلك وإن اختلفت ألفاظ قائليه فمتفق المعاني على ما قلنا فيه. طبعا قوله سبحانه وتعالى قل اتخذتم عند الله عهدا، هذا هذا النوع من الحوار أو المخاطبة، إنهم قالوا لن تمسنا النار، الله سبحانه وتعالى قال قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني هذا نوع من التنزل مع هؤلاء في كون الله سبحانه وتعالى يقول يعني هب أن ما قلتموه صحيح، هل عندكم على صحته برهان؟ هل بينكم بين الله سبحانه وتعالى كتاب أنه لن تمسكم النار إلا أيام معدودة؟ فلاحظ إبطال قولهم بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة، فكأكذبهم الله سبحانه وتعالى لما قال لهم اتخذتم عند الله عهدا، وليس عندهم إيش عهد، وليس مكتوبا عندهم أنه سيكون لهم كذا وكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى أبطل ما قالوا بهذا، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. طبعا تفسيرات السلف كما لاحظتم فيما جاء منها على سبيل العموم، يعني اتخذتم عهدا مطلق العهد، وكان المراد العهد ألا تعذبوا، العهد ألا تعذبوا، لكن في رواية جاءت أن المراد بالعهد هو قول لا إله إلا الله، يعني هل قلتم لا إله إلا الله ولم تشركوا به شيئا إلى آخره. طبعا لاحظ ذكر التوحيد في هذا الموطن كأنه إشارة إلى أنهم لم يحققوه، لأنهم لو حققوه لكان هذا هو العهد الذي عاهد الله عباده عليه. وهذه الآية بهذا التفسير هي من دلائل عظمة ماذا؟ عظمة توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقي في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن عظم التوحيد. يعني حتى أنه يبلغ ببعض الناس أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيه، يعني تبلغ بعض الناس أن هذه الشهادة تكفيه، لكن طبعا هذه لها أحوال. لكن المقصود أن هذا الذي ذكره ابن عباس من طريق الضحاك هو مثال لأكبر عهد بين العبد وبين إيش؟ وبين ربه. يعني أكبر عهد بين العبد وبين ربه هو التوحيد، فذكره ابن عباس تنبيها على أهميته وعظمته. طيب الطبري لما عالج هذه الأقاويل حقيقة عالجها بأسلوب يعني يندر أن تجده عند المفسرين، يعني يندر أن تجده عند المفسرين، بل هو يعني ممكن نقول عنه قليل جدا عند المفسرين، لا تجده إلا عند بعضهم. الطبري رحمه الله تعالى لما أورد هذه الروايات قال بنحو معنى ما قلنا في تأويل الآية. ماذا قالوا في تأويل الآية؟ في تأويل الآية رحمك الله، في تأويل الآية بدأها بقوله، إذا ممكن نرجع لبداية كلامه لما قال أخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقا فالله لا ينقض ميثاقه ولا يبدل وعده وعقده أم تقولون على الله الباطل جهلا وجرأة عليه. يعني إذن هو تفسير إيش؟ تفسير عام لمعنى الآية، لكن ما في هذه التفاصيل التي ذكرها بعض السلف، وجعل هو تفاصيل كلام السلف هو مثل ما قاله هو، لأنه قال هذه الأقاويل رويناها عن فلان فلان بنحو معنى ما قلنا، يعني بنحو معنى ما قلنا، ثم بدأ يحلل لماذا بنحو معنى ما قلت، كيف دخلت في معنى ما قلت، فقال لأن مما أعطى الله عباده من ميثاقه أن من آمن به وأطاع أمره نجاه من النار يوم القيامة. وهذا نفس الكلام ذكره هو، يعني هل عندكم ميثاق؟ فالله لا ينقض ميثاقه، بما تقولون من النار لن تمسن لمعدودة فلا يخلف الله عهده معكم. يعني الكلام العام ذكره هو هذا يدخل فيه. قال ومن الإيمان به والإقرار بأن لا إله إلا الله، للقول الثاني لابن عباس، وكذلك من ميثاق الذي واثق به أن من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من النار أن ينجيه منها. يعني أي واحد عنده حجة يحتج، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، فإن جاء بحجة تنجيه من النار نجاه الله منها. قال بعد ذلك فكل ذلك، عندنا ثلاثة أوجه، يعني ثلاث أقاويل اللي ذكرها الآن وأشار إليها، قال فكل ذلك وإن اختلفت ألفاظ قائليه فمتفقة المعاني على ما قلنا فيه. يعني إذا اختلفت إيش؟ الألفاظ، ولكن المعنى الكلي إيش؟ متفق. المعنى الكلي متفق، لأن كل هذه الأقاويل اللي ذكرها الثلاثة وأشار إليها لا تخرج عن معنى أتخذتم عند الله عهدا، كل هذه من العهد، يعني هذا من العهد وهذا من العهد وهذا من العهد، فكأنما ذكر هي أمثلة أو أنواع من العهد، فكل واحد منهم ذكر نوعا من العهد الذي يكون بين الله وبين العبد، ولكن أعظمها كما قلنا ما أشار إليه ابن عباس من طريق الضحاك. قوله فكل ذلك وإن اختلفت ألفاظ قائليه فمتفق المعاني على ما قلنا فيه، هذا بحاجة إلى مقالة مستقلة، لأن الطبري يردد هذه العبارة في مواطن، يعني ممكن تصلها 10 مواطن، قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا، لكنها جيدة وصالحة للبحث. يعني ما هو وجه اتفاق المعاني واختلاف الألفاظ، وهل يمكن أن نخرج نحن بنظرية في مثل هذا المقام ونطبقها على أمثلة أخرى موجودة عند المفسرين، يعني موجودة عند المفسرين. ولعلكم تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن أنواع الاختلاف وأشار إلى نوع من الاختلاف هو قريب من هذه الفكرة اللي هو قال النوع الأول لا إله إلا الله أنا أنسيته الآن، لكن النوع الأول ذكره شيخ الإسلام هو قريب من هذا الذي ذكره هو، لأنه ما له علاقة الآن باللغة، ما هو النوع الرابع الذي ذكره اللي هو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، لا ها هنا أنا أعبر عن المعنى بألفاظ شو اسمه بألفاظ متقاربة، وذكر أن الترادف يعني قليل جدا وفي القرآن يكاد يكون معدوما، يعني يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة، هو قريب من كلام الطبري هنا، فكل ذلك ويختلف ألفاظ قائليه فمتفق المعاني على ما قلنا فيه. وكذلك أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى في المبحث الذي ذكره في الضرب من الاجتهاد الذي لا يكون الخلاف فيه يعني خلافا حقيقيا، يعني ما يكون الخلاف فيه خلافا حقيقيا، أشار أيضا إلى هذا المعنى. يعني هذا المعنى تبعته عند العلماء ستجد فيه إشارات لهم، لو جمع كلام الطبري فيه بالذات ثم جمع غيرهم يعني من أقوال العلماء قد يخرج بحثا يفيد في تأصيل هذه الفكرة وتطبيقاتها في التفسير. طبعا الآن المقطع القادم يعني فيه كلام طويل، فلعلنا نرجعه إلى الأسبوع القادم ونتكلم عنه في كلام عن العموم والخصوص، فنتركه إن شاء الله لئلا يطول يعني المجلس، والمجلس الآن قارب تقريبا الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وأن يجعلنا ممن يقرؤون كتابه فيفهمونه ويتدبرونه ويطبقون ما فيه، إنه سميع مجيب.